باب الإقالة. قال إنما تصح برفضها. باب اسم الإقالة لفظ الإقالة. ما عقلت أقول لا قايلت أقول لا تقايل ما أقول لك الإقالة. كل أنت لا يبيك أني درفع. ما هو إقالة؟ أسلم بالفرق الحين بين الإقالة والفسخ. إذا قلت خلاص مع النتيبة يعني بنشي نفسخ. لكن إذا قلت شيء تقول يعني هذا إقالة. يعني قلت هذا البيع وانت ترجع. والفسخ بعد السبعات البيع ولا مرض؟ يعني ولا مرض؟ ولا؟ لا بعد مرة البيع يقول يشتغلوا يتراضوا إحنا وياك نقول هذا مستحيل بيع بعت منك بيع صحيح لا يتكلم لا ما يقال بس ما إذن الإقالة بإقالة بس الحين ما الفسخ يلغى البيع الأول خلاص إذا سدينا قلنا خلاص صرحنا ما يحسن راضين واضح الإقالة أقول إنك تقيلني يعني إذا بعت مثلا اشتريت منك سلعة وتقيلني ترجع السلعة يعني نلغى البيع في الواقع ما بنعم معها بعض الأحكام خاصة ليش بيسمى واحد من الإقالة بيع؟ سواء البيع ولا الثمن اي المشتري ولا البائع اي واحد تمام البائع ولا المشتري اي واحد يطلب الاقاله ويقيلها الثاني واضح بعد الزرم البائع ولا المشتري المهم ان الاقاله في الواقع هي الفسخ لا في حكم واحد بريع يقول ما اذا اللي يجي نقبل حكم واحد هذا الفاظ الحال واضح الفسخ اي لا خلاص ما عاد يشتي واذا قال ما عاد يشتي وقال تمام فسخ ما عاد فسخ قال تمام بس اي لفظ في ذا البس اللي قاله قال شرط له الفسخ قلنا اي لفظ في ذا البس اي ذا قلت رجع فلا قال تمام خلاص واضح عشان فهمنا اللي قاله هي بس ما بلنا احكام خاصة فاذا قالوا جعلوا لها الفاظ خاصة ما تقول اقلتك ولا قايلتك ولا تقايلنا يكاد انه لو يجي عرف انقبه لفظ يفيد المقايلة نفس المقايلة او الإقالة انقل له حكم لكن لا يجيه معنى الفتح معنى الإقالة يجيه الإقالة نفسها اذا استعملوها لانه ما هو معقول يعني ذا الحين اذا جينا اذا مثلا الناس ما بيتكلموا عربي ما هو ساب يتقايلوا عبو لفظة معنى الإقالة ولا يجيب الفرق إذا فرقوا هنا وش قال الإقالة قال إنما تصح برفضها وروري لفظ أقلتك ولا جايتك هنا يكاد إن إذا جاء العرف عنده لفظة معنى الإقالة ما هو معنى الفرق لا يعني فرق إذا حصلت سهل لأن هنا قال وروري لفظة كان اشتي ما بشي لفظة هناك بلدها مع الباقي نفسه قال بلفظها بين المتعاقدين ضروري بين المتعاقدين واضح اذا قمت واحد منهم خلاص ولا يجي واحد ضروري المتعاقدين نفسه في مبيع باق يعاد المبيع باقي ما بتعبريش عندما تعقدين يعني عامل حبولي وجاء الثاني ولا اسبوع ذا الايام الظاهر انه ايش ما وش قال لما الحبولي انا ما بيجي ما وجد لي واحد يفضل الحبولي يا ما هذول يعني ها نعم وشو ما بيقول لا لا وش وش كده عقد كلها وده ما عقد وليه ذا هو عقد اللي قاله يحتاج هو عقد قال ده قال وش مهرب أنا العقد يعني الإجابة القبول أقل دقاء القبول كان ما بالله حكم البيع أقل إنما تصح بلفظها بين المتعيدين في مبيع باقي يقول المبيع قال باقي لا يكتلف ما عاد يستاهل يقول ها قيمته لم يزد ولا قد زاد قال زاد حسين ما قال زاد حصل البقرة ولا ما يجمع ما سر يا قال ها زاد قديش زاد لو بعنا في مصر لا هو ما زاد بزيادة يا حجم الكبرى والله شرف منك مثلا شيء هو ثياب وحيطها ولا سوى ولو زادت قيمتها مثلا ولا مثلا حين جلا حد بيته ويقوم يرشها ويباويها كيف زاد؟ لا شجرة وكبرت بالثمن الأول فقط يعني ما زاد إلا بالثمن الأول اللي قال وش بيع جديد بايو بعجلي أنا مسؤول عن الإيجار لا بالثمن الأول ما تبرك الإيجار ما جو بعجلي جديد إذا في شروط الباع أجو بدو بعجلي إذا تمت شروط صحيح ولا لا الثمن الأول فقط ولو سكت عنه لو ما ذكر الثمن اشتريتها منك بمئة ألف ورجع بالتقيل لأني قلت أنت أقلت يعني يرد لي مئة ألف ويلغو شرط خلافه إذا شرطوا إذا شرطوا زيادة ولا نقص ولا غير الثمن الأول كان ما يلغو الشرط يعني أنا بقول لك الثمن اشتريت منك مئة ألف بعد يلغي من البيع لكن شرط ما تبع للتعزيز ولا ايه مثلا خلاص ما تبع يلزم الثمن الاول الشرط ما يلغو وتديها الثمن الاول يلغو الثمن الاول يعني قال هذا الخبر احنا بني البشر ولو بالصفة يعني لو مبلغ قال ويلغو شرط خلافه ولو بالصفة لو مبلغ خالف فالصفة ايه ده مش الثمن الاول إذا يا شعودي دي بصلاح ماذا عندك؟ دو غير إلا بصلاح مهنجي دراهم رديعة الثمن دراهم جيد أو رجع بدلا دراهم بدلا ألا من الناس الهو بدلا ولا ستة دراهم بدلا يا للغو ها لا رجل هنا هل يجب أن يجعل كل هذا يعني هذا تمام إذا رجع يجب أن تكتب جعب قول الله رجع معك كيف أيها مدى إذا بدك سأل هل عقل الشيء بعد ما فاتوك عندنا إذا إنها ما بتعين مثلا لا ما مشكلة لا هذي يجيب أصلا الحين يقول ما الثمن هو هذي أيضا الثمن هو الدمة من الحين تقول قال اشترت منك ذا بعرف أنا قال ما هو اللي تديه من الثمن الثمن هو من المدى. المياد والآلة. لا صدقنا أنك يا الله متعين. يشترك فرسان. ها؟ يشترك فرسان يخنى من الشفاق. إذا يجرب على فرسان يشترك فرسان. ما أدري أنا حديك. أنا عمي يشاهد. الفرق من يجيب الدعاء في أمرات بكبار وفي أمرات بكبار. كيف يجرب على فرسان؟ ما حديك. ما تعرف اللي يعرف الدعاء من 150. هذا المليون. ولا من 150 ولا عيارات. هذه السلامة تصبح هذه حزن. هذه احترامات صفحة. هذه احترامات صفحة. الخلاف. شرط شيء خلاف. يلغو. هذه جعلني انها اخلاف صفحة. ما جي الله رضا قدم بني تبروها تفرق نعم تبروها حتى بيجلون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كابر؟ لا ما مرحبا أولا من ما يفضل كيش؟ قال وهي ايش؟ وهي بيع في حق الشفيع هذه المسألة قال ما هي بيع إلا بالنسبة للشفيع يعني أنا إذا الحين إذا بعت منك أرض مال جاري إني شفعت جرى ولا شفع انا بعت منك ارض جاري قديم عرضي عند ارضي لم يشفع في الارض هذه صح كل ناحي ما نقلوا اقول لكن جاري ما شفع درى وما جامع فرد ما شفع بطل حقه في الشفع برجع يلي واضح ما شفع يعني بطل حقه في الشفع فإذا قالها قد قال ما نقيلني المشتري ماذا عليه قال قيل مجتمع ما قلتك وذاك يبي هذا يشفع درب اللي قاله قال انا شفعت فيه الله علينا قرينا يعني الا في حق الشفيع اللي يمسح البيع لازم لا ما شوي شو قال هذا اللي قاله في هذا الحكم لا يشفع على المستقيم ما بلا تفهمه لا يشفع على المستقيم لا يشفع على المستقيم لا يشفع على المستقيم يعني اللي يسمع على البايع الأول من ذيك البايع رجع الثاني قال وهي بيع في حق الشفيعي فسخ في غيره بالنسبة للباقي أشياء في فسخ واضح إذا هي فسخ فلا يعتبر في المجلس لا يعتبر في المجلس ما ضروري في المجلس وش فائدة فصل في غيرها فلا يعتبر المجلس في الغائب إن فاضي الأحكام ولا حكم البيع ما لا حكم البيع ما قلنا البيع لها حكم إنه مثلنا الشفعة لكن عبد أحكام البيع ما أمراض بذلاش مثل حكم البيع انك اذا قلت بعد منك فانك تقول جوب في المجلس هنا اذا قلت اكلتك ما يجبر تقول يا بعد مدة ما ضروري في المجلس القبول قبول الإقالة هذا اذا يعني لان فسخ كذا اذا فسخت البيع ورجع بينك بعد سهل هذا يعني بيصبر له واحد غايب فلا يعتبر المجلس في الغائب هذا في الغائب ما يروح حاضر يسمى في الغائب يعني بعد يصبر أقول أقل ساك أقل فلان وما جه موجود ورجع حين يدري إني أقل ساك يقول قبل في له في مكان ثاني بايع ولا مشتري يصبر اللي قاله من أي واحد أنا شريت منك أرض وتحسبت تقول ثقيلني والله أنت بعد مني أرضية وتحسبت أنت ورجع قلت ثقيلك ايه تعال مني داك الضيقة على ها سواء من البيع ولا المشتري. فالقابل ما هو ضروري يقبل في المجلس. ما هو سبب إذا كنت بعت من فلان ويجي يقعد بالدهر قالوا له قال فلان باع منك قال هذا وأنا أشتري. إنه بيع ولا. لكن لو قلت إيه ورجع درا وقال هو رخيص خلاص. سبرت لي قال قابل إنه إذا هو غايب ما اشترط المجلس. هذا إذا إنه فات. من غير عاجل ولا تلحقوا هالإجازة اذا لا اعتبر انه غايب انه موجود فلا ضروري في المجلس ولا تلحقوا هالإجازة واضح الإجازة كان ما بيصبر فيها إجازة يقول البيع اذا وش بعت اذا قال الفضولي بعت اذا قال الفضولي بعت مثلا وباع مال الغير ولا بيصبر المالك اللي يعجل لكن أنا إذا قال فضولي أقلتك مثلا أنا بعت منك أرضي ورجع كنت تشتي تقيل أقيلك وكنت الواحد قال خلاص أنا أقلتك عن فلان وأنا بقول خلاص أجلس قالوا لا ما سبق لي جاك واضح ذا قلوا رجع حيا جمالك حين أجل قال فلان قال أخي قال أخي أنا باع مني أخوك أرضية وما سعرفني وقلت يبقي لني قال أنا بقي لك عني ورجع قالوا أنت راضي قلت أنا من أرضي ما سبب لأنه إيش ما هو عدل والله بس ولا تلحق الإجازة وتصح قبل القبض لا هو محد واحد ها؟ لا شركاء مثلا إذا هم شركاء ولا ما هي مثلا ما بشي فضولي لا إذا هم فضولي الإجازة للفضولي وإنه ما هو فضولي وكيل ووكيل لا ولا هم شركاء مثال آية أكثر إجازة الواحد باين في التصرفة لا آمن ما هو وكيل فلي قال يعني هو واحد ثاني من يكون بين العقدين أقول له صح ما صار لي لأن ما هو العقد ما قالنا ضروري دائما متعاقدين إيه وذي ما متعاقدين باي تخرجنا على الوجه الأول قال ولا تلحق الإجازة وتصح قبل القبض سيدي الحين لو أبيع منك حاجة بعت منك الكتاب قالوا ما صح انك تبيعه قبل تقبضه صح هم قالوا انه ما صح انه فاسد قالوا ما يجوز بيع اشياء قبل قبضه واضح دري قلنا إذا بعت أنت الكتاب بعت منك الكتاب بألف وانت قلت تمام سلمت الألف لكن ما يجي لهم الكتاب ورجع بعدين كمان واحد وانت يجي لهم عندي ولا رجع بعد يجي لهم عندي بما بيسواها بعض الدجاجين. قال ده ما يصح ولا انا اشتري منه مهن. قال بيجوا على في فلايا معي محل وكشي شل اجل ابلك مثلا كوت ما قلت انا خلاص ما فيش فرع اجل ورحت انا اجل من الدكان الثاني قلت حالك ذي وشله ايه يعني مثلا شريت ولا ايه لكن ما هم تبيع حاجة ما قبل سنتها خلينا ما هم لا خلص تبيع حاجة ما قبل سنتها قالوا ما يجي ما لكن هنا انا بعت منك ليش الارض وانت ما قبل سنتها واضح وانا اشتي استرجع الارض الإقالة هنا بايسبر تردها لي ولو ما قبل سنتها لا تقول انقدوا بيع ضروري تقبل ما قلنا البيع ضروري بعد القبض او لا وعرف الحين ده الحين الحين اشتريها واحد الارضية مني المفروض لا يبيع الله تقبضها فاذا ما تقبضها وقالني ولا اقلت يعني استرجعت هذا اللي قال قال ما انا ما اشترط نجوم خلاص بعد منك الارضية حصلت الإقالة، مش يبي عامل واحد ثاني، ما تقبل هذا، ما تقبل هذا عامل، وقد أدالت، لا تقبلوا بيعامل واحد. ولو قلت ما قرأت ذلك؟ ما قرأت ذلك؟ لا صورة عن المشتري عمل عن المشتري أجل ثاني عن فالبايع ما قلت بصها ما قرأت ذلك المبيع بايع صورة نبيع هنا لا تمام أبي ما نتمسها لا قال يعني آه تمام أسمع لكن أنا هذا الحين إذا بعتنا مثلا الأرض من فلان ورجع قالني فالأرض بس بربيع من أي واحد لو ما قلت قبضتها منه ثلاثة عندي ولا عندي لو ما يعني لو قدرت ديته ما قلت قبضتها أصلا أنا قد بعتها وديته ورجع قال قيلني قلت أقلتها قال واحد يشتريها مني قلت بعتها منك ما قلت قبضتها منك لا سابق أنا عند المشتري لأنها في الواقع عند المشتري هي لي ما بلا فتحنا ما باع مني ضروري سلمها لي أشياء الفرق بين الصورة ذهلي ما باع مني حتى أني اشترط أني أقبضها هذا الذي عند المشتري في الصورة الثانية بالصورة الأولى على المبيع ما باع تمام هذا يحشي في الصورة الثانية هي حين قلنا النفس يعني عدالي ما أنا في حاجة تقبل أنا أقبض هذا قال يا أستاذ حسن لا اتخذ من الكلام كله كلمة هنا تمام الحين اشتني ما في حاجة اقبض قبض جديد لاني في الواقع ما بلا فتحنا البيع الاول عدالي لكن لو باعها مني بنحتاج اقبضها قبل بيعها ام لا بكلمتين لا ثلاث ما اعرف ما كمل ولا صح لا شو بيع ما أوجع على الله عينه استفراجه ما بشيء ما قلت ما دحيش يستفر الأزاء لا لا إذا بأشياء المذهب وما مذهب يجل المذهب نحن هيا اسمع قاله وتولي واحد من طرفيها قال لا ومشروطة لا يصبر يجي مشروطة لا يصبر أقول بعت منك الكتاب إذا جاء زيت قال أنه ما يصبح لكن إذا قال خلاص قال لك لني قلت أقلتك إذا جاء زيت لا سكت الرئيس لا لأنه ما هو بيع أقلتك إذا سكت الرئيس أبدا هم لا نقرأ قليلة يعني إذا بيع أو تكبر يعني إذا عاد يعني إذا رجع الثمن لكن رجع الثمن للثمن المشتري ما هو هذا عندك بيبلع حين يجي مع واحد أرضية وفي حاجة الصرف يبيعها منك أصلا المفروض لي ما هو سابر إذا تقربني غلط وأبلك أرضية تعملها لما خلصني ما بيسبر كذا إذا فضلنا خلاص قلت بيع منك الأرضية كما جالي يجي مش أرد دارك ترد الأرض ما يجاوب يا ما أخذ الله يحفظك يا هو اللي يأخذ العين العرش تبرع ما يأخذ الرجع قال الحين ولا يرجع عنها قبل قبولها لا وتولي واحد من طرفها أيضا هذا حكم الفس حينها فس فس بريت ولا واحد يقول أقلت واستقلت يعني ولا ايوه مثلا هو الاثنين مثلا بس يعني ايش من الحين افرض ان معي اثنين اولاد باع لاحدهما باع من احد يعني عن احدهما للاخر ودي واضح ورجع يشتي يستقل واحد قال هنا بايس بوري يستقل هو يتولى اللي قال ما اقول هنا يجينا مشكله كان جاهم نصيحة كان جاهم نصيحة كان جاهم ما هو العاقد؟ إذا العاقد نيابة يعني بدو عذر، بدو عذر سهم قالوا بدو عذر يعني لو ما عاقد يعني على ترجي من العاقدين دي عندك اللي يقول لا جر متعاقدين ضروري متعاقدين بل ما جره ولا لا نشتر إجازة ولا ربي الله لا لا خذر بيخا ما في مشكلة هذا صابر إذا ما في مشكلة فعاد أشكال وتولي واحد انضرب واضح الشيء يعني ذا كلام يعني إذا مثلا بيع من طفل لي لا الطفل الثاني ورجع أشياء أرجع أنا فأقول أقص هذا الطفل مشتقص له أيوه أقعد عن هذا واستقعد هذا بس وسبر ها البيع ما سابر يبيع لهم له ولي الإسلام أقول وتولي واحد طرفها إذا لأنها في بس ولا يرجع عنها قبل قبولها البيع مش يرجع قبل قبول هذا ما بيسبق هذا من الخوارج بين العبد قال الأولى بين المالكين ووكل في العبد وقال يعني المالك أن إيه توكل يجيب لعب واحد مثلا يشتري له خلاص بين الأولى بين المتعاقدين قال أحسن بين المالكين أسبرك واضح قبل قال الحين قال أول مرة الشرط أن يكون بين المتعاقدين قالوا يعني بين المالكة يعني سأل المتعاقدين سواء عاقدوا مباشرة ولا بالنيابة أبو واحد ينوب عنه أبا كمال سأل بسي ها أن تكون بين الوليين من صاحب تحصلوا للوكيل والفضول لكن يجبرني أو كل واحد يقبل عن الإقالة ها يجبرني أو كل واحد يقبل عن الإقالة بدل ما في الإقالة الحين ما نزلت نزلت الأول جاء أن قدرنا أنها ضروري يجيه نفسها عم عاقد قالها ما هو متعاقد قال المالك نفسه سواء هو عقد ولا وكل واحد يعقد ما بالله رجل شيء في الوكيل إذا ما قال عاقد ووكيل ما أشاب رجل الوكيل لا إيش ما بالله شيء في الوكيل إذا هو عاقد في الشراء وبيع وكيل أما إذا وكلت أنا مثلا أنا الذي حصل البيع والتأكيد وكلت واحد يبلغ تمام غير واش يخرجها بواش واش يخرجها بواش يخرج الوكيل بواش لا هي حين قال بلغت متعاقدين يعني متعاقدين مالكين تجريدا والحاقد الوكيل ما يصح تنقال انا لك على الوكيل شوف على اجر المالك شو اجر ايه بدل المتعاقدين يعني لو ما هبي عقد لا وكل واحد عقد بقدوه سامي انا عزميت ولا واحد طلع فيها جو قد هذا الحين متولي واحد ايش طلع فيها ولا يرجع عنها قبل قبولها قلنا في البيع بيصبر اذا قلت بعد منك ما قبل سنة اقول خلاص سلم لا نايس ولا واحد يجي طلب الإقالة قبل ما يجنن قبل ما يتفضل يجي طلب الإقالة ويرجع هو ما بالله يوجه لا ما طلب يعني يقيل ولو ما قد طلب واحد من مكانك ترى المصلحة ويجي هي كبي يطلب إقالة بالجواب وحين ما بده يداوش يداو في المجلس ما في المجلس ضروري لا ما والله يعمل يسوعيات لا ما بلا وقت على المستعبرة بس نعد نشبر في الطرق الإقاه لا فأشياء ثانية بزيادة لا ولا تعمل قبول ولا تعمل قبول ولا تعمل قبول ما عاد ثابت لا عاد ثابت ايوه خلاص انا اذا بدي اقول قبل شو ثابت انا ما كنت قبل ما امر البيع البيع اذا كان بيع وما قلت خلاص هذا الفرق بيني وبين البيع ولا انا قبل قبولها ما عليك تراجع. ما هذا الحين قال وبغير لفظها بأصبر الإقالة بغير لفظ الإقالة. لكن وبغير لفظها فسخن بالجميع. إذا يعني في الواقع هو بس كان بغير لفظها يقول لك سوس بس ما خلاص يعني بس هو ده في الواقع بس الحين يقول بس كان وده عقل النوم أنا قبل قبولها قبل قبولها إني تراجع عن البيع ولا شيء لا قلت تمام يرد البضاعة وش يعني تمام لا رضيت يرد البضاعة يقول رضيت يعني رضيت انك سودا يا تمام يعني اذا انا رضيت قال سودا ما قال رضيت انا لا قال اجديك يعني رضيت انك سودا قبل قبولها يعني ارجع عنها لا يرجع أنا قبل قبولة ولا بعد قبولة خلاص ما عليك راجع قبل أشتري من جديد قبل أنه بعد القبول ما عاد واضح أنه ما عاد سبب يتراجع هذه هو إشكال قبل القبول حين قال لا يعني بس برضه حين يتراجع بعد قبولة وقال لا يرجعوا قبل قبولة قلنا بعد القبول لا نكذب على الله سوال معي بغير الله بغير الله ما فيها جو بس يعني احسن زي الاحكام معبر ايش انه ما قبل شرعة لما عبروا افتح واحد ثاني يقبل اذا هو بالتمام ايه الان يمزل زيه لان ما عبروا لي في المجلس اذكر الله غايب ايه واكدي بس وبس قال والفوائد للمشتري المشتري انا بعت منك ايش بعت منك بقره يقول لك بتحلفها شهرين ورجع قلت انت كيلان يقول بقرتك رد انت والله بنك قال لا تدي قيمتك يا ضحية ما هي بيع الا في حق الشفيع لا هو الفوائد الحين اطلقها قال الفوائد يا سي حسن الفوائد هي مطلقة الفوائد هي مطلقة الفوائد كذا يا شامي وش معكم للحين والفوائد حق الشفيع.